بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، ورأى تركها واسعا، لأنها ليست من الواجبات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم عليها، فليست كالسنن الرواتب التي يحافظ عليها كما تحافظ الرواتب على هذا القول. ومن حافظ عليها فله أسوة، ودلت السنة على هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها بعض أصحابه صلاة الضحى كل يوم، لكن ليست واجبة، هي سنة ونفل مقيد في وقت الضحى، وكلما تأخر وقتها كانت أفضل، كما في حديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا ارتفعت الشمس واشتدت حرارتها قبل الزوال. حدثنا آدم بن أبي ياس، حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. البخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث دائما الأئمة المشهورون يذكرونه بما اشتهروا به، وإن كان قد يسمى غيره بهذا الاسم أو يكنى بهذه الكنية أو يلقب بهذا اللقب، لكن الإطلاق ينصرف إلى المشهور. قال عن الزهري هو محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المشهور، عن عروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها الحديث. وجه الدلالة من حديث هذه الترجمة قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، وهذا في الحقيقة دلالة على مشروعيتها، لأنها قالت إني لأسبحها، ولم تصنع هذا إلا لاتباع سنة عليه الصلاة والسلام، وأنه يشرع الصلاة في هذا الوقت، وقالت وإني لأسبحها. لكن قل ما رأيت ما يبين أنها مشروعة، قالت ما رأيت سبح سبحة الضحى، سميت سبحة الضحى فهي معلومة ومشروعة، وأن هذه السبحة هي سبحة الضحى، سميت سبحة من التسبيح، لأن التسبيح عند كثير من أهل العلم سنة، سنة سواء خارج داخل الصلاة أو خارج الصلاة، خارج الصلاة لا إشكال، أما داخل الصلاة فالجمهور يقولون إن التسبيح سنة، تسبيح الركوع تسبيح السجود، فقال بعضهم سمي النوافل سبحة من هذه الجهة إلحاقا لها بتسبيح الركوع والسجود، وهذا في هذه فيه نظر، لكن التسبيح من السنن، وقد يكون واجبا في بعض الأحوال كالتسبيح في الركوع والسجود مثل الصلاة، منها ما هو واجب منها ما هو مستحب، والتسبيح منه ما واجب منه ما هو مستحب. وقولها ما رأيت، عدم رؤيتها لا ينفي رؤية غيرها، لأن غيرها رآه عليه الصلاة والسلام أو دلت سنته عليه الصلاة والسلام بفعله بأمره بها وفعله لها عليه، كما في حديث هانة، وكذلك أيضا حديث عائشة، عائشة اختلف عليها في صحيح مسلم أنها قالت صلي أربعا يزيد ما شاء أثبتت، وفي لفظ أنه يصلي إذا قدم من مغيبه، وقع اختلاف عليها، هذا يبين أنها مشروعة، لكن عدم مداومة عليه عليه الصلاة والسلام دل على السعة فيها، وإلا ستأتي أدلة تدل على مشروعيتها مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الأمر من الأمور وهو يحب أن يفعله مخافة أن يؤمر الناس به أمر وجوب، كما ترك صلاة التراويح في المسجد، وثبت عنها في صحيح عائشة كان يحب أو يترك شيئا ويحب أن يفعله مخافة أن يفرض على الناس صلوات الله وسلامه عليه. أجره أجر من صلى، ربما فعل الأمر الذي هو في حق غيره خلاف الأولى لبيان الجواز، وهو في حقه قربة وسنة، مثل أن نهى عن الشرب قائما وشرب قائما عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما أشبهه من المسائل. بعض العلم تأول قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، يعني على هيئة خاصة وعدد خاص وصفة خاصة، وهذا في نظر ظاهر كلامها النفي المطلق، النفي المطلق، لكن على القاعدة أثبت غيرها ذلك، ثم هي رضي الله عنها أثبت ذلك. وهذا قد يؤيد قول من قال أنه يعني ما رأته يسبحها تسبيحا يداوم عليه أو في وقت معين، ثبت عن صحيح مسلم يصلي أربعا يزيد ما شاء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صومي ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. نعم. باب صلاة الضحى في الحضر، والتي قبلها تقدم باب قبل التي قبلها باب صلاة الضحى في السفر، وهذه صلاة الضحى في الحضر. الباب واحد أو الترجمة واحدة، هذه في الحضر وهذه في السفر. ومعلوم أن تأكدها في الحضر أبلغ من تأكدها في السفر، ولهذا الحديث صريح فيه. قوله قاله عتبان بن مالك، حديث عتبان بن مالك هذا صحابي مشهور أنصاري رضي الله عنه، توفي في خلافة معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه هذا موصول في الصحيحين، موصول في الصحيحين. شو وجه الدلالة؟ الحديث فيه أنه قال: يا رسول الله، إنه ربما كان يصلي بقومه، وربما حال السيل بينه وبين مسجد قومه، يقول يأتي السيل فيحول بيني الوادي إذا سال، ما أستطيع أصلي في المسجد، فأريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أصلي فيه. وهذا لعل سيأتي أيضا، سيأتي. نعم، سيأتي الإشارة إليه. لكن وجه الدلالة في نفس الحديث أنه جاءه عليه الصلاة والسلام بعدما ارتفع النهار، في رواية الصحيحين بعدما ارتفع النهار، وهذا واضح أنه في وقت الضحى. حدثنا مسلم إبراهيم، هذا هو الفراهيدي، أخبرنا شعبة بن حجر، حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ، هو ابن فروخ الجريري، وهذا يعني إسناده مصريون إلا شعبة فهو واسطي من العراق رحمه الله، عن أبي عثمان النهدي، هذا مشهور بكنيته أبو عثمان، وهو مخضرم، واسمه عبد الرحمن بن مل، قال مل ومل ومل، عاش 130 سنة على المشهور، ومات 100 للهجرة، عاش 130 سنة ومات 100 للهجرة. طيب كم يكون عمره لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما بعث هو مات 100 للهجرة على رأس القرن الأول، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام 20 وله وعاش 130 سنة. نعم، ها؟ كم؟ 17. نعم صح سنة 17. 17 سنة يعني إذا كان مات سنة 100 وله 30 سنة، فالمعنى وقت الهجرة كم يكون له من سنة؟ كم لما هاجر النبي كم له؟ أسقط 100 أسقطها من 130، يبقى 30. ومكث النبي في مكة كم؟ 13 عاما، فيكون وقت البعثة له 17 عاما، 17. لكنه ما أدرك، بمعنى أنه تأخر إسلامه احتمال، أو كان في بادية بعيدة فلم يدرك النبي. ولهذا هو أكبر من بعض الصحابة، كثير من الصحابة من يعني إذا كان وقت البعثة له 17 عام، ولما هاجر النبي له 30 سنة وقت الهجرة. فكثير من الصحابة بالنسبة له يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون هو شيخ وهم شباب، مثل أنس وأضراب داعي يعني، وأمثاله ابن عباس أصغر من ذلك، ومحمود الربيع ومحمود اللبيد والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير رحمه الله، وهو تابعي مخضرم كبير رضي الله عنه. وهناك أيضا بهذا الوصف مجموعة من الصحابة الكبار التابعين الكبار رضي الله عنهم مخضرمون. والمخضرم بما الذي أدرك عهدين، كل من أدرك عهدين يسمى مخضرم، مثل من عاش في الدولة العباسية والأموية يسمى مخضرم، من أدرك الجاهلية والإسلام يسمى مخضرم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت رضي الله عنه، يعني أنه يستمع عليهن، وهذا يبين المحافظة عليها. والوصية هي العناية بالشيء، ومنه الوصية المشروعة، فهي من وصية الشيء إذا وصلته. لماذا سميت الوصية وصية؟ لأن الإنسان يصل حياته بموته، يصل موته بحياته، فالمعنى يصل هاتين الحياتين. كان يعمل أعمال، فإذا مات يتصل عمله ويتواصل، وصية الشيء إذا وصلته، وهي العناية بالشيء. فالشيء الذي يوصى به يكون محل عناية ومحل رعاية، فالإنسان يصل أعماله، مع أنه يشرع أن يكون وصله لها لا على طريق الوصية، على ما هو أعلم الوصية، أن يكون في حال حياته على سبيل الوقف أو نحو ذلك، التي تبقى توجد في حال حياته قبل في حال حياته وتبقى بعد وفاته، ولأنه ربما يوصي فيتراجع، أما حينما يبتها تماما فكالوقف نحو ذلك الذي يبقى يكون في حياته، فيها يبدأ وهو حي هذا العمل ويستمر بعد وفاته. لا أدعن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر. وهذه فيها خلاف، هل تكون في الأيام البيض أو أنها مطلقة؟ فإذا جعلها في الأيام البيض جمع بالأمرين، وإن أصابها متفرقة حصل الفضل الوارد في هذا الحديث. وصلاة الضحى، وهذا هو الشاهد، صلاة الضحى جاء عند البرقاني في المصافحة كل يوم، كل يوم، ونوم على وتر، هذا شاهد، نوم على وتر، النوم كل ليلة. ثم أيضا صلاة الضحى واضح، حتى في هذه صلاة الضحى، الضحى كل يوم، والنوم في كل يوم، نوم على وتر. باب صلاة الضحى في الحضر، مع أن قوله في الحضر أخذه من الحديث ممكن من جهة الأغلب، من جهة الأغلب، لأن الإنسان في السفر قد يشغل عن هذه الأمور، عن الصوم فلا يصوم، صلاة الضحى أيضا، والنوم على وتر، ربما أنه يضعف أو يغفل أو ينسى، لكن في الحضر يعتني بها وهو مستمر عليها، فلا يضعف عنها عمل هذه. ثم إن الإنسان إذا سافر في الحقيقة يكتب له أجره تام، وأن الإنسان ما صلى الضحى وكان يصليها في الحضر يكتب له كأنما صلاها. إذا مرض عنده سهو كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم، كتب الله له ما كان صحيح مقيم. لكن إذا كان العمل مما يشرع في الحضر والسفر، فإذا فعله في السفر يكتب له أجر عمله في الحضر في صلاة الضحى، ويكتب له أجر آخر إذا عمله في السفر. مثل إنسان يصلي الجماعة محافظ على الجماعة في الحضر وسافر، يكتب له أجره كأنما شهد الجماعة، كل جماعة تقام في المكان يصلي فيه يكتب له الأجر، وهو إذا صلىها هذه الفريضة في السفر سواء في جماعة أو غير جماعة يكتب له أجر آخر. أجره في الحضر مكتوب، يعون حديث أبي موسى وما جاء في معناه حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس وعقبة كلها عند أحمد بألفاظ مختلفة، وأشار حديث موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. في لفظ الآخر البخاري صحيحا مقيما، أي حال كونه صحيحا مقيما. وأخذ البخاري رحمه الله أن هذا في الحضر من جهة ذكر النوم على وتر، وأن المسافر ربما أحيانا قد يزعجه السفر فلا ينام، لكن النوم اللي يكون مستقر ومستمر يكون في الحضر، أما المسافر في الغالب أن السفر يقلقه ويزعجه عن السفر وقد يسري طول الليل. ومن جهة المعنى ومن جهة الإطلاق نأخذ من مشروعية أيضا هذه الصلاة وهذه الأعمال في الحضر وفي السفر، لأنه ما قال إنه هذا في الحضر دون السفر. والبخاري رحمه الله له عناية بالعموم، بل هذه طريقة السلف رضي الله عليهم، وأهل العلم أهل العلم المتقدمين رضي الله عليهم لا يفرقون بين المطلق والعام، يجعلون المطلق كالعام في العمل به، وهذا له أمثلة ولعله يأتي إن شاء الله في تبويب البخاري. لكن أحيانا يتفقه رحمه الله في معاني ربما تومئ الإشارة إلى شيء، مثل هذا في الحضر أشار بعض الشراح إلى أن قوله نوم على وتر هذا في الغالب يكون في حال الحضر لا حال السفر، لما يعرض المسافر من أمور ربما تشغله عن هذه الأفعال، وإذا تركها فالحمد لله أجره تام. حدثنا علي بن الجعد، هذا هو الجوهري إمام حافظ رحمه الله وأثنى عليه أهل العلم، وسمي الجوهري لأنه يبيع في الجواهر، يبيع في الذهب رحمه الله ويتجر فيه، وهو من أثبت الناس في شعبه رحمه الله، وهو قد لمز بشيء من البدعة والوقف في القرآن، لكن البخاري رحمه الله روايته عنه عن شعبه، ثم هو إمام متقن ثقة، ولا يضر لو كان على بدعة فبدعته عليه هو ما دام صادق اللهجة متثبتا، وهذا يقع. ثم روايته عن هذا الإمام هو من أثبت الناس في شعبه، حتى قدمه كثير حفاظ في شعبه على غيره، قدموه على أناس كبار في روايته عن شعبه، وروايته في الصحيح كما قال الحافظ عن شعبه وليست يعني كثيرة في الصحيح. عن أنس بن سيرين رحمه الله قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الحديث، وفيه صلاة، وهذا واضح، وتقدم لنا في تراجم أن البخاري رحمه الله كثيرا ما يقدم في الترجمة الحديث الأخفى ثم الخفي ثم الظاهر ثم الأظهر، إذا كان فيه مثلا عند أخبار، فإذا كان مثلا حديث فيه ظهور وحديث ظهور أكثر يؤخر الأظهر ويقدم الذي فيه خفاء. حديث أبي هريرة في دلالة على الترجمة خفاء من جهة تخصيصه بالحضر، وإن كان وارد وظاهر يعني التخصيص بالحضر دون السفر، يعني مفهوم أن السفر خلاف ذلك هو ظاهر، لكن حديث أنس ظاهر فيه، لأنه في الرواية قال فما رأيت صلى غير ذلك اليوم، أكان النبي يصلي الضحى فقال ما رأيت صلى غير ذلك اليوم، هذا واضح أنه صلاها ضحى، صلاها ضحى، مع أنه في رواية في الصحيحين جاءت صريحة، جاءت يعني كالصريح، قال جاءني رسول صلى الله بعدما ارتفع النهار، وهذا وقت الضحى. لكن آثر هذه الرواية مع أنها ليست موصولة عنده معلقة لأنها صريحة في وقت الضحى. وهذا الرجل، هذا الرجل فسره بعضهم في قوله قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما، يعني بدينا، بدينا، وفسره بعتبان مالك، فسره بعتبان ابن مالك. وهذا قد يقال قد يشكل عليه، والحافظ رحمه الله شار في بعض كلام أنه عتبان مالك، لكن في كونه هو المراد نظر، لأن قصة عتبان واضحة وفيها أنه كان ضعيف البصر وكان يقول ربما حال السيل بيني وبين قومي، بيني وبين قومي، معنى الذي جعله يدعو النبي يصلي في بيته ويتخذ مكان أن السيل ربما حال بينه وبين قومه فلا يمكن أن يصلي في المسجد، فيريد أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلا كما في الحديث. أما هو هذا كان ضخما، وجاء في الرواية أنه جعله عذرا له لأنه يشق عليه أحيانا أن يصلي في المسجد. هذا بوب عليه ابن حبان رحمه الله أيضا في صحيحه، قال إني لا أستطيع الصلاة معك، وظاهر هذا لأجل ضخامة جسمه وأن يشق عليه، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف الحصير بماء فصلى ركعتين، صلى ركعتين. هذا رواية البخاري. قال وقال فلان بن فلان بن جارود، هذه رواية معلقة، معلقة، هذا الفلان هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، وجاء عند ابن ماجه مصرحا به وهو لا بأس به لأنس. قال بعضهم يحتمل أنس بن سيرين رواه عن هذا الرجل، وأن في أنس سند، سند أنس عن ابن أنس بن سيرين عن أنس مالك أن فيه سقوط رجل، وهذا فيه نظر لأن أنس بن سيرين صرح، هذا نبه للحافظ، صرح بالسماع. قد يعكس الأمر، يقال أن فلان بن جارود وقاله لي أنس، نعم يعني يكون كلاهما سمع من أنس، وربما كما أيضا أشار حافظ أن يكون وهم في هذا الإسناد، وأن بعض الرواة سمع ابن الجارود أو حضر مجلس أنس بن سيرين وهو يحدث عن أنس بن مالك، وكان هذا عبد الحميد بن الجارود حاضر في مجلس أنس بن سيرين وكان يحدث عن أنس بن مالك في قصة ذلك الرجل الأنصاري وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بيته، فوهم بعضهم فظن أنه رواه عن أنس بن مالك لاشتباه الاسم، وإلا في الحقيقة هو حضر مجلس أنس بن سيرين فيكون رواه عنه، فظن أنه من رواية هذا الرجل عن أنس بن مالك. وهذه الرواية عند ابن ماجه، قال أكان أن يصلي الضحى فقال ما صلى غير ذلك اليوم، صلى غير ذلك. وهذا يوافق رواية ابن عمر المتقدمة في نفي صلاة الضحى، هذا مما يوقع التردد في هذه الرواية، في هذه الرواية، لأن رواية البخاري ما صرح به وفي الرواية الأخرى صرح باسمه، وفيه إشارة إلى صلاة الضحى، لكن هي صلاة جماعة، وأنه لا بأس أن تصلى جماعة، أن يصلى، تصلى النوافل جماعة، وبوب البخاري صلاة النوافل جماعة، ولعله يأتينا إن شاء الله، لكن بشروط ذكرها العلم، ولو وافق اجتماع الناس مثلا وقت الضحى ولم يكن عن ترتيب مثلا أو أمرا عارضا ولم يكن شعارا ولا مستمرا فلا بأس أن يصلوا جماعة، وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في عدة وقائع. نعم. صلك أنس بن سيرين سمع من ابن الجارود أدركه يعني وسمع منه، يعني في قريب منه، لكن يعني هو كلاهما روى عن أنس، أما سماع أحد من الآخر ما أدري عنه، يعني يحتاج مراجعة ترجمة أنس وترجمة فلان هذا أبي الجارود. نعم صلى الله عليه. نعم نعم كذلك الصوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل، لكن الصوم في السفر ليس كصلاة حضر، ربما يسافر ها في الشهر فيصوم إذا رجع، يعني فسافر أول الشهر ها، أو يكون قد صام أول الشهر ثم سافر، أو سافر أول الشهر ثم رجع صام آخره، لأنه ليس كل يوم، أما صلاة الضحى كل يوم، الوتر كل يوم، أما الصوم لا، فقد يسافر بعد صومه، قد يسافر قد يصوم بعد سفره أو بين سفرين، نعم لأنه ثلاثة أيام، يعني النسبة إلى الشهر والعشر، فلا مضايقة فيه. نعم يعني البخاري نعرف انه رحمه الله لا يعتني مثلا انه ان التراجم تكون يعني متعلق بعض بعض تناسب، وربما يتكلف بعضهم، وقال لم يكن هذا قصده رحمه الله ولا طريقته، هو يعني تناسب التراجم لا، هو يعتني باستخراج الفوائد الخفية، يريد كما يقول حافظ رحمه الله تحفيز الأذهان على البحث والنظر في المتون، وهذا غاية نظره، وله أيضا في الأسانيد قصد في هذا، كثيرا ما يأتي أحيانا حدثنا محمد ها فيطلق محمد ويقول حدثنا عبد الله بن محمد ويطلق، شوف شوف الآن حدثنا أحيانا يذكر، فيدعو الشخص اللي ينظر عبد الله محمد هذا من هو، هو روى عن اثنين كلاهما عبد الله محمد، عبد الله محمد ابن عثمان إبراهيم بن أبي شيبة أو بكر بن أبي شيبة العبسي رحمه، وروى عن عبد الله محمد الجعفي المسندي، كلهم عبد الله محمد، هل هو عبد الله محمد المسندي الجعفي أو عبد الله محمد ابن أبي شيبة؟ وأحيانا يقول عبد الله حدثنا محمد مثلا، حدثنا يحيى مثلا، من هو؟ هل هو البلخي أو غيره؟ ف ينظر أهل العلم الطريقة المتبعة حتى تعرف الأسانيد، ويكون فيه لطالب العلم دربة على ضبط التراجم، ضبط الرجال، معرفة من له خصوصية بهذا الراوي، ثم هناك عند الأئمة رحمة الله طرق في تخصيص بعض الرواة، مثلا يقول عبد الله بن محمد، البخاري في بعض المواضع قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، ففهم أهل العلم أنه إذا قال حدثنا عبد الله محمد فهو المسندي، لأنه إذا أراد عبد الله محمد أبو بكر يقول حد ينسبه إلى كنية جده الأعلى أبو شيبة، أبو شيبة ليست كنية أبيه، كنية جده الأعلى، فينسبه إلى جده الأعلى، فأخذوا قاعدة إذا قال عبد الله محمد فهو المسندي، سمي المسندي لأنه يسند يعتني بالأسانيد، ويقال المسندي يعتني بالأخبار المسندة، ويعرض عن الأخبار المرسلة والأخبار المنقطعة لعنايته رحمه الله بالأسانيد، وهكذا محمد هل هو محمد بن سلام البيكندي، محمد بن يحيى الذهلي مثلا، هل هو هذا ولا هذا؟ فيه خلاف يعني، لكن أهل العلم يتتبعون وينظرون الطريقة في الرواية، فتارة يجزم بأنه فلان وتارة منه، حدثنا إسحاق فما ندري من هو، إسحاق بن راهوية، إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن إبراهيم بن نصر مثلا، وأهل العلم تتبعوا وعرفوا بالقرائن من هو، تارة يكون الكوسج، وتارة يكون ابن راهوية، وتارة يكون ابن نصر مثل إذا روى كان شيخه عبد الرزاق فيكون إبراهيم بن نصر. وإذا قال حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب مثلا لا يكون لإسحاق بن راهوية، لأن إسحاق دائما يقول أخبرنا، قل أن يقول حدثنا، قل أن يقول حدثنا وهكذا. فالبخاري رحمه الله له قصد في هذا لأجل أن تضبط التراجم والأسانيد ويعرف الأئمة، لأن كثير من المتقدمين يتبعون هذه الطريقة وما ابتدعها رحمه الله، ما ابتدعها، المتقدمون لهم عناية بهذا. يقوم مثل سفيان حين يقول حدثنا عمرو، إذا قال سفيان حدثنا عمرو فهو بن دينار ما ندري منه، هل ما ندري منه مثلا إذا قال حدثنا عمرو، ننظر الذي قبله فيتبين أنه ابن عيينة فهو ابن دينار شيخه، وإن كان الثوري فهو عمرو بن عامر، لأنه لما لم يروي عن عمرو بن دينار له الثوري أو رواية نادرة وهكذا. فهذه الطريقة تتبعها سلك كثير من أهل العلم، أو ربما أحيانا بعضها يكون لأنه مشهور ومعروف، ثم هذه في الحقيقة تجعل الإنسان يتوقف وينظر فيضبط التراجم ويتقن هذه الروايات ويعرف السلاسل الأسانيد، سلاسل الأسانيد. ولأن أصول سلاسل الأسانيد وأصول الروايات في الصحيحين، وغالب الروايات الأخرى في السنن، والمسانيد ترجع إلى هذه الروايات، وما خرج عنها روايات تكون موضع نظر كثير منها ضعيف، لكن حينما تحفظ وتضبط هذه الأصول وتتقنها يعينك في كتب أخرى وفي كتب تراجم وفي كتب الروايات في السنن والمسانيد والأجزاء وغير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. نعم. باب يعني باب الركعتان، وعلى الإضافة باب الركعتين، واختلفت النسخ هل هو الركعتان أو إذا قرأت على الإضافة باب الركعتين، يعني هذا باب، هذا ويكون باب خبر وهو مضاف الركعتين مضاف إليه، أو باب الركعتان قبل الظهر، وأنهما مشروعتان، وأنهما مشروعتان. حدثنا سليمان الحرب، هذا هو الأزدي الواشعي، إمام الواشحي، الأزدي الواشعي إمام الحافظ رحمه الله. حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد مثل سليمان الحرب عن حماد، غالب أن حماد بن زيد، حماد بن زيد كثير ما يقرأ خلاف حماد في الحمادين والسفيانين، خلاف في الرواة، فحماد بن زيد له رواة مخصوصون عنه، حماد بن سلمة له رواة مخصوصون عنه، ويشتبه المقام في رواة رووا عن هذا وهذا. سفيان عينه كذلك من هذا الباب، عن أيوب بن أبي كريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، والشاهد في قوله ركعتين قبل الظهر، وهذه من الدلالات الواضحة البينة التي لا إشكال فيها، وهما ركعتان قبل الظهر وهما راتبة. وتقدم أيضا أن حديث عائشة أنهما 4 قبل الظهر، وفي حديث أخرى. وفي الرواية الأخرى حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن طلع الفجر صلى 2 ركعتين كما تقدم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم، هذا هو محمد بن منتشر، وهذا هو الأجدع الهمداني رحمه الله، عن أبيه أبوه محمد بن المنتشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. شوف انظر، بوب بركعتين في حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة أربع قبل الظهر، بوب بركعتين قبل الظهر. ويظهر والله أعلم، والله أعلم أنه ذكر ركعتين لأنها متفق عليها في الركعتين، لأنها وحديث عائشة يدل عليها باللزوم، لأنه إذا كانت أربع فالركعتان من ضمن الأربع، اثنتان منها، فذكر حديث ابن عمر فيه الركعتان وذكر حديث عائشة وفيه أربع، والمعنى أن الأربع لا تنافي الركعتين، يصلي ركعتين والأكمل أن يصلي أربعا. وحديث عائشة في معنى حديث ابن عمر، كان لا يدع أربعا قبل الظهر، ثم حديث عائشة في صحيح مسلم رواية تبين كان يحافظ عليها قبل أن يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام، فهي من الرواتب يصليها في بيته، بخلاف الرواتب البعدية فهذه الأصل يصليها في بيته، وخاصة صلاة الليل المغرب والعشاء. أما النهارية فربما صلاها في بيت في المسجد إذا عرض له أمر، لأنه ربما صلاها أحيانا في المسجد لوجود وفد أو نحو ذلك، ولهذا قال ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، قيد بيته، يفهم أن راتبة الظهر قد يصليها في بيته قد يصليها في المسجد، ليس لأن الرواتب بعضها أفضل في البيت، لا، الأفضل الرواتب أن تكون في البيت، لكن لأنه في الظهر صلاة نهارية فيكون يشغل مثلا يأتي وفد والناس يأتونه في هذه الأوقات عليه الصلاة والسلام، فيجلس يعلمهم أو يجلس مع الوفد مثل ما في قصة وفد عبد القيس، فيصلي الراتبة حتى لا يفوت وقتها في المسجد، وفي دلالة على موازنة في المصالح، إذا خشيت أن تفوت صلاة الراتبة في البيت أو تنساها فإنك تصليها في المسجد أفضل من كونك تقول صليها في البيت، يعني ربما تغفل عنها وربما ربما تنساها، فصلاتك إياها في البيت في المسجد أفضل، مثل الوتر، ولهذا تقدم حديث ابن أبي هريرة وأن وتر قبل أنام، مع أن في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال من طمع منكم أن يوتر من آخر فليوتر، فإن صلاة آخر مشهودة وذلك أفضل، ومن لم يطمع فليوتر من أول الليل، حديث جابر حث على الصلاة، وحديث الآخر قصة بكر وعمر وسنة عليه، ومع ذلك أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وذكر كلام في هذا سبع أمر في هذا، لكن منه هو الأخذ بالحزم أحيانا إذا خشي أن يشك أن يغفل عنه، لأن أبا هريرة كما ذكر بعض العلم كان يتدارس العلم والحديث، فربما سهر فقد يمتد به النوم فلا يستيقظ إلا قريب من الفجر فيضيق عليه الوقت عن صلاة الوتر، فأمره أن يأخذ بالحزم فيصلي من أول الليل، لأن إذا لم يمكن الأخذ بالأكمل، ولأنه يريد فائدة أخرى وهي مدارسة العلم، فهذه لا يفوتها لأجل ينام مبكر حتى يستيقظ من آخرين، وربما يستدل فائدة على أن العلم أفضل من النوافل، وهذا محل قول الجمهور، لكن من خصوص هذا الحديث أيضا يدل، يعني جعله يقدم صلاة الوتر من أول الليل، لأنه كما ذكروا أنه كان يدرس العلم من أول الليل وكان ربما تأخر فلا ينام إلا متأخرا، فيشق عليه أن يقوم من آخر الليل رضي الله عنه. نعم. حديث عائشة فيه أربع قبل الظهر، قال تابعه ابن أبي عدي وعمر، ابن أبي عدي ومحمد إبراهيم بن أبي عدي إمام مشهور رحمه الله عن من شيوخ الإمام أحمد، وعمر هو ابن مرزوق، هو ابن مرزوق، أي تابع يحيى بن سعيد تابع يحيى بن سعيد عن شعبة عن شعبة وكذلك عمر. وهذه متابعة ذكر الحافظ رحمه الله أنه وصلها البرقاني في المصافحة. نعم صليكم. هل يمكن أن يحمل حديث ابن عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان تارة يصلي قبل الظهر ركعتين فقط؟ هل يمكن أن يحمل؟ طبعا هذه المسألة يعني ما تعرضت لها وهي فيها المسألة اختلف العلماء فيها. قيل أنه ربما أحيان صلى أربع وربما صلى ركعتين، وقيل أنه يصلي ركعتين في بيته ويصلي ركعتين في المسجد، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن حديث عائشة كان يصلي أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. فالأقرب والله أعلم أنه لم يطلع رضي الله عنه ذلك، و يعني الصلاة قبل الظهر، الصلاة قبل الظهر وكذلك الصلاة بعدها، الصلاة قبل فيها خلاف، يعني مسألة في الراتبة، يعني وجه الجمع الله أعلم. يعني هو في قوله ركعتين حفظتم، قال حفظ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. نعم يعني ذكرت يعني ذكر بعض، كان في نظر التفصيل، هذا في نظر. هم ذكروه أيضا في الجمعة وركعتين بعد الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى إذا صلى حقوله فليصلي بعدها أربعا، والراتب بعد الجمعة أربع، الراتب بعد الجمعة أربع، وبعد صلاة الظهر ركعتان، وقيل أربع، لكن بعد الجمعة أربع ولا راتبة لها قبلها، ولهذا عوضت. فالظهر لها راتبة قناته بعدها، والجمعة لا راتبة لها قبلها وراتبته بعدها فراتبته أربع. والنبي عليه الصلاة والسلام نقل ابن عمر كان يصلي ركعتين. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى صلى أربع، والتفصيل موضع نظر، والصواب أنها أربع مطلقا، أربع مطلقا. والأظهر والله أعلم أن يقال ربما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما شغل، لأنه إمام الناس فقد يشغل فيصلي ركعتين ويترك ركعتين لأنه يشغل عنها، فدار الأمر بين صلاة الركعتين، وكان صلاة عليه السلام يطمئن فيه في ركوعه وسجوده، فآثر مصلحة التقدم على مصلحة التأخر. أو ربما يقال والله أعلم أيضا أنه يصلي الركعة الراتبة في المسجد ويصليها ركعتين و يتقدم بالناس حتى لا يتأخر عليهم لمصلحة التعجيل بالصلاة، إذا لأنه كما في حديث جابر كان إذا اجتمعوا إذا رأهم تأخروا أبطأ، وإذا رأهم اجتمعوا عجل، ويعني في البخاري إذا رأهم كثروا عجل، يعني وهو معنى اجتمعوا. وهي أربع بلا إشكال على حديث عائشة رضي الله عنها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله نعم. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. وانظر تفقه رحمه الله، الظهر قال باب الركعتين قبل الظهر، أما هنا قال باب الصلاة قبل المغرب، لأن التي قبل المغرب ليست راتبة، إنما صلاة تشرع قبل المغرب، فوصفها مختلف عن وصف قبل صلاة الظهر، إنما الراتبة التي بعدها. والتبويب بقول باب الصلاة قبل المغرب أيضا في إشارة إلى أنها مشروعة لثبوت السنة بذلك والأمر بها من هذا الحديث، وهو إشارة أيضا إلى الرد على من كره الصلاة قبل المغرب وتوهم أنه يفضي إلى تأخيرها لأن المغرب يشرع الإسراع بها، وهذا كله منابذ للسنة، وهما ركعتان ويشرع للإمام أن ينتظر حتى يجتمع الناس، إنما إذا كانت صلاة ترتب على التأخير فهذا ليس لأنهما ركعتان، لا، إما لأنه هو تأخر في صلاتها أو يطيلهما إطالة خارج عن المعتاد، فالمقصود أنه يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، حدثنا عبد الوارث عن الحسين، وهؤلاء كلهم رواة بصريون، عن ابن بريدة، ابن بريدة وله ابنان عبد الله وسليمان وهما مروزيان، يعني ذهب إلى مرو قال أو مرو الروذ على في النسبة هو مروزي. قال حدثني عبد الله المزني، عبد الله بن المغفل صحابي جليل توفي سنة 60 للهجرة رضي الله عنه كما قال الذهبي، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، عند أبي داود بسند صحيح ركعتين، صلوا ركعتين. ولهذا قال البخاري باب الصلاة أطلق لإطلاق الرواية، لإطلاق الرواية، ولهذا لو قيد لقينا على طريقة الحافظ أشار إلى رواية أبي داود، أو يقال صلوا قبل المغرب مطلق، والمطلق يحصل الامتثال بفرد من أفراده، وهذا الفرد لا يكون إلا ركعتين، ما يكون ركعة، لأنه ما يشرع التطوع بركعة إلا في الوتر على الصحيح كما قول الجمهور خلافا للشافعية رضي الله عنهم. قال في الثالثة لمن شاء، يعني كراهية يتخذها الناس سنة، يعني سنة لازمة، وفيه دلالة على أن هناك سنن راتبة، كراهية أن يتخذها سنة كالسنن الراتبة التي تصلى قبل الصلاة راتبة الظهر، ولم يرد عدم استحبابها، لا هي مشروعة لكن ليست رتبتها كرتبة السنة، وفي دلالة على أن بعض السنن رتبتها دون بعض أو تنحط وتقل عن رتبة بعض السنن، ففي سنن راتبة متأكدة، في سنن راتبة دونها في الآكدية، وفي السنن كما تقدم نوافل مطلقة مقيدة، وفي نوافل مطلقة، ومنها النوافل التي تكون قبل الصلاة وليست راتبة أو ليست راتبة، أما بعد الصلاة فكلها راتبة إلا صلاة الظهر والفجر فإن وقتهم وقت نهي، أما الظهر والمغرب والعشاء فالتي بعدها راتبة، التي بعدها راتبة، والعصر عند الجمهور لا راتبة لها قبلها وبعدها الصلاة الوقت وقت نهي، الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، والمغرب والعشاء راتبته بعد، راتبته بعد وليست قبلها، والفجر قبلها، الفجر قبلها والمغرب بعدها، والظهر قبلها وبعدها، والعصر لا قبلها ولا بعدها، إنما لها سنة نافلة أربعا قبلها. حدثنا عبد الله بن يزيد هذا هو المقري المكي رحمه الله، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب هو هذا الخزاعي مولاهم، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه البصري من رجال الجماعة، قال سمعت مرثا عبد الله اليزني، ورواته وإسناده مصريون إلا عبد الله بن يزيد فهو مكي، مرثده مرثا عبد الله اليزني، ويزن بطن من حمير، بطن من حمير. قال أتيت عقبة بن عامر هو الجهني صحابي توفي سنة 58 للهجرة رضي الله عنه وكان أميرا على مصر، فقلت ألا أعجبك، يعني أتيك بأمر تتعجب أو أعجبك على المبالغة، من أبي تميم وهو عبد الله بن مالك الجيشاني، مالك الجيشاني يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، القائل مرثد ليزنق. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعله ثابت بالسنة، التقريرية لأن أفعله في حديث أنس عند مسلم فيرانا فلا يأمرنا ولا ينهانا. في الصحيحين حديث أنس أن الداخل يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة ما يصليها، وفي لفظ أيضا عندهما كانوا يبتدرون السواري يعني بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فهي مشروعة. وجاء عند ابن حبان أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الصحيحين بين كل أذانين صلاة، فصلاة سنة المغرب ثبتت خصوصا وعموما، خصوصا وعموما. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، لأنه والي وإمام رحمه الله، وفيه دلالة على أنه حينما يشغل الإنسان بنفع لعموم المسلمين لو صلى فإن صلاته لنفسه، أما شغله هذا للمسلمين، وهذا من المواضع التي يكون فيها النفع المتعدي أولى، مع أنها سنة، مع أنها من السنة المشروعة، لكن ما أمكن الجمع بين هذا وهذا، وهو إمام ولو جاء وصلى لترتب عليه تأخير الصلاة وتضايق الناس، فكان رضي الله عنه لفقهه يقول إذا شغل عنهما فإنه كأنه صلاهما. والقول الثاني في هذه المسألة أن من شغل عن الصلاتين فإنه يقضيهما، وكأنه رضي الله عنه إما أن الساكت عن رواية المعروف عن أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام يعني وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع لعقبة، في أي راتبة وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن راتبة، راتبة الظهر شغل عنهما، قال شغلني وفد القيس، ففعل عقبة رضي الله عنه وقضى من هدي عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي هاتين الركعتين لأنه منشغل بهذا الوفد وهم بحاجة، بل ثبت في الصحيح أنه مرة نزل من المنبر في صحيح مسلم، نزل من المنبر لما جاء ذلك الرجل وقال رجل يريد لا يعلم بدينه، يريد أن يعلم بدينه، فأتي بكرسي عليه الصلاة والسلام ونزل على المنبر فجعل يعلمه، ونزل من المنبر والناس ينتظرون رجوع عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنسان إما يعني جاء وهو مستعجل لسفر فأراد أن ينجز حاجته لحضورها، مع فوات أمر يتعلق بعموم الصحابة، لكن يمكن يجمع بين مصلحة هذا ومصلحة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال الشغل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عنهما صلاهما بعد العصر. جاء في رواية عند أبي داود بسناد في ثبوت نظر أنه أن ابن عمر يقول أنه لم يرى أحدا يصليهما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية في الحقيقة في ثبوتها نظر، أنه في ثبوتها نظر فهي ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام عن إقرار الصحابة، وهذا كله في الصحيحين. نعم. صلى عليكم، القضاء للتطوعات هل هذا خاص فقط بالرواتب والوتر فلا يقضى إلا إذا فاتت لعارض أو طارئ، فلا يقضي إلا الوتر أو الرواتب، أو كذلك غيرها من التطوعات يمكن تقضى؟ مثل ظاهر الحديث لا فرق، ظاهر حديث النوافل المقيدة أنه لا فرق لعموم حديث لا إله إلا الله، حديث الصحيح صحيح مسلم من نام، بل نعم في الصحيحين من نام عن صلاة المسجد فنصليها إذا كره، حديث أنس في الصحيحين وحديث هريرة في صحيح مسلم عند مسلم غفل عنها أو سهى عنها، فهذا عموم من نام عن صلاة هذا يشمل كل صلاة. وعلى هذا صلاة المغرب القبلية هذه له أن يقضيها لو شغل عنها؟ لا بأس، من يظهر لا بأس، لو إنسان يعني معاته يصليه ثم شغل عنهما مثل ما صلى ولم يقل خاص عليه الصلاة بالراتبة، بل جاء في رواية مسلم أنا ذكرتها أنهما ركعتان كان يصليهما قبل العصر، هذه تراجع أنا بعيد عدبيها لكن تراجع، فإذا كان كذلك فهي ليست راتبة قبل العصر، ربما تأول بعضهم قبل العصر يعني أنها وقبل الظهر، لكن تأويل مستكره، يعني قبل العصر يعني من جهة النص الراتبة قبل الظهر هي بعد قبل العصر، فقولها قبل العصر بالنسبة إلى أنها تصلى في هذا الوقت ولا يعقبها إلا صلاة العصر، كان فيه نظر كيف تقول قبل العصر تريد به راتبة بعد الظهر. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله:

التي يشرع على الجمع مثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، على الخلاف في بعضها من جهة وجوبها، والتراويح هذه وردت مشروعة، لكن هذه نوافل إذا فعلت أحيانا فلا بأس بأن لا يداوم عليها، تتخذ كالراتبة. الشرط الثاني ألا تتخذ شعارا. قال: ذكره أنس وعائشة رضي الله عنه. حديث أنس هذا أيضا في صلاة في بيت أم سليم لما جاءهم وصلى عليه الصلاة والسلام، وصف أنس وضميرة الغلام اليتيم خلفه، قال: وأم سليم خلفنا، صلى بهم عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا حديث عائشة كذلك، حديث عائشة في صلاة عليه الصلاة والسلام صلاة الليل في رمضان لما صلى فجاء بعض الصحابة فصلوا خلف الصلوات الله وسلامه عليه. فالأخبار في هذا كثيرة، وتقدم بعض الأخبار. ثم ساق المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب، هذا مثل ما تقدم حدثنا إسحاق، وفي الغالب يدور بين إسحاق بن إبراهيم الرهوية وإسحاق بن منصور الكوساج، ويشتبه هذا كثير فلا يدرى هل هو هذا أو هذا، لكن إذا قال حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب فهذا، إذا قال أخبرنا يعقوب، في الغالب أن إسحاق بن رهوية إذا قال أو هذه الصيغة لا تكون إلا لإسحاق بن رهوية رحمه الله. كذلك لو قال حدثنا إسحاق عن خالد فهذا هو إسحاق بن شاهين الواسطي، لأن خالد واسطي، خالد بن عبد الله الواسطي، وكثيرا ما يروي عن خالد بن مهران الحذاء، فإذا كان قال حدث إسحاق عن خالد فهو إسحاق بن شاهين الواسطي، لأن شيخه خالد واسطي. وتقدم أيضا إذا قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق فهو إسحاق بن نصر، وينسب إلى جدك كثير، إسحاق بن إبراهيم بن نصر. وهنا من المواضع التي وقع فيها خلاف، وهذا لا يضر، يعني قاعدة أنه حينما يدور الخلاف على راويين ثقتان الحمد لله ما يضر، حيثما دار فهو على ثقة ما يضر، إنما الإشكال حينما يدور بين راوي أحدهما ضعيف والآخر ثقة، هذا لا يكون في الصحيح، إنما يكون خارج الصحيح، هذا هو الموضوع الإشكال، لا بد أن نعرف من هو هذا. طيب إذا ما عرفنا شو نحكم عليه سنة، في عندنا راوي ضعيف ولا راوي ثقة وما عرفنا، شو نحكم عليه سنة، شو نقول، نقول إسناده ضعيف ولا صحيح، شو اليقين، اليقين الصحيح ولا ضعيف، هذا ونقول ما نجزم، نقول في هذه الحالة إسناد ضعيف لأنه انبهم علينا الأمر، إيه نعم، يعني هو في الحقيقة يعني يقال مهمل، أهمل أهمل، وله تقييد ما قيد اسمه، ما قيد اسمه، مثل ما نقول مثلا في التابعي حينما يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم، ها هل التابعي شنو نقول، مرسل ولا لا، مرسل، بينه وبين النبي واسطة، والواسطة هذا من هو، ما نقول صح، قد يكون صحابي قد يكون تابعي، إن كان صحابي في الإسناد ماذا؟ صحيح. إن كان تابعي قد يكون ضعيف. واليقين ما هو؟ ضعف. اليقين التابعي، ولا ندري، مجهول التابعي، هذا الصحابي ما تضر جهده، لكن اليقين التابعي ومجهول نحكم عليه بأنه ضعيف. نعم. قال أخبرني يعقوب ابن إبراهيم حدثني أبي، هو إبراهيم بن سعد إبراهيم، عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري، صحابي صغير توفي سنة 99، محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد تأخر، وهما صحابيان صغيران، محمود بن الربيع هذا خزرجي أنصاري، ومحمود بن لبيد أوسي، أنصاريان، محمود بن لبيد أنصاري أوسي، ومحمود بن الربيع أنصاري خزرجي، أنصاري خزرجي، ومحمود بن الربيع توفي سنة 99 للهجرة، محمود بن لبيد سنة 96 للهجرة، في آخر كلاهما في آخر القرن الأول، أنه عقل رسول صلى الله عليه وسلم وعقل مجه الحديث. المقصود أن وجه الدلالة من الحديث من قوله أنه عليه الصلاة والسلام قال فقام رسول فكبر وصففنا وراء فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا، هذا وجه الدلالة في الحديث. لكن قوله قبل ذلك في قوله فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، ضعف بصره، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، يعني لا شك إذا كان سيل وضعف بصر هذا عذر، وهذا قد يضعف قول الحافظ رحمه الله حيث جزم في حديث أنس أن الرجل من الأنصار قال قرن الأنصار فسره بأنه عثمان مالك، هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأنه قال وكان ضخما وقال لا أسد صحيح، وهنا ذكر عذره قال أنكرت بصري، وأن عذره أنه يحول الوادي بينه وبين مسجد قومه، فأمر يتخذ مكان يصلي فيه، فهو يظهر أنه رجل آخر، رجل آخر، فوجدت أنك تأتي وتصلي بيتي مكانا فيه مشروعية اتخاذ مصلى في البيت، لكن ألا يقال إن هذا من توطين مكان، والإنسان نهي أن يوطن مكانا لا يصلي فيه؟ ها؟ يعني إذا كان في مصلى الناس في المسجد مثلا، نعم نقول لا بأس من توطين المسجد مكان خاص هذا في البيت، بل هذا أدعى إلى الحفاظ على الصلاة، إلى الحفاظ على النوافل، إلى المحافظة على الرواتب في البيت حينما يهيئ هذا المكان يدعوه، وهذا من السنة إذا تيسر أن يخصص مكان يهيئ في البيت، يجعل موضع سواء للرجل وأهل بيته أو لمن يأتيه مثلا إذا تيسر، إذا كان أو يجعل له مكانين، مكان لمن يأتيه مكان، والمعنى أنه يهيئه بما تيسر، يهيئه بما تيسر مكانا أتخذه مصلا، مع أنه لو اتخذه لا بأس، لكن أراد من النبي عليه السلام حتى ينال من بركة دخول الصلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن الاختيار إلى صاحب البيت، مع أن الإنسان يشرع له أن تكون صلاته في مكان في البيت يكون أخفى مكان وأن يكون أبعد عن ممر الناس، ومع ذلك النبي عليه السلام ما قال له هذا بل أوكل له ذلك، لأنه ربما يكون مكان في أقصى البيت أو مكان خفي وليس ممر الناس لكن لا يناسبه أو يكون يشق عليه، ويكون هذا المكان أهيا وأيسر وأعول له، حيث يكون في طريق حال دخوله وحال خروجه فلا يقصده ويتكلف قصده، فهو أعول له على صلاة النافلة سواء كان راتبة أو غير راتبة. قال سأفعل صلوات الله وسلامه عليه، في الرواية الأخرى البخاري إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله، بعدما اشتد النهار، هذه رواية رواه البخاري، تقدم أن الرواية في الصحيحين بعدما ارتفع النهار، ومشتد النهار في معناه في دلالة على جواز الرواية، والظاهر أن حديث واحد ورواية واحدة لكن دلالة على جواز الرواية بالمعنى، خاصة أنه إذا كان هذا ليس من كلامه عليه السلام، إنما توقيت وقت وصوله إلى بيته. وفيه أن من جاء لحاجة أو طلب لحاجة أن لا يتأخر فيها ويبادر في قضاء صاحب الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجلس، اللهم صل على محمد، ما جلس بل أراد أن يقضي حاجته لأنه دعاه لأمر، قال أين تحب أن أصلي؟ ما انتظر أن يسأل مباشرة. وفيه سرعة إسعاف صلوات الله وسلامه بالحاجة التي طلب إياها، هذا في الحقيقة أطيب لنفس السائل، ولأنه ربما يستحي، وهذا يقع لو إنسان طلبت في حاجة للحضور مثلا لأمر من الأمور فقد يستحي صاحب الحاجة، لكن حينما يبادر فيكون إسعافا له في حاجته وتطيبا لنفسه، ثم يكون أبلغ في يعني أنس صاحب البيت حينما تقضى حاجته من بيتك، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه الحديث. وقوله على خزيرة، وخزيرة هي طعام يصنع من دقيق ولحم، يعني مثل بعض المأكولات التي يوضع فيها لحم مع بر أو دقيق ونحو ذلك ثم يطبخ. والحديث كل يعني ما فيه واضح، وفيه قول قصة قول محمود لما ربيع رضي الله عنه لما أنكر عليه أبو أيوب، أيوب رضي الله عنه حين الذي استنكره واستشكله رضي الله عنه قوله فإن الله قد حرم من قال لا أنا أبتغي بذلك وجه الله، التحريم ظاهر التحريم أنه لا يدخلها. وقد تقرر عند أبي أيوب أن أناس من العصاة سوف يدخلون النار، استشكل هذا، لكن هذا قد يجاب عنه والله أعلم بأن قوله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك، وهذا يدل على إخلاصه. ومن قال أنه مخلصا بها أو من عمات ويعلن هنا فإلى الجنة، أو يحمل على تحريم الخلود فيها، تحريم الخلود فيها، لكن هي جاءت بذكر ابتغاء وجه الله خالصا قلبه خالصا من نفسه، هذا لا يكون إلا مع الإتيان بحقوق لا إله إلا الله الذي يحرق ويمحو كل ما يعوق عن دخوله الجنة. ثم إن محمود رضي الله عنه بعد ذلك سأل عتبان فحدثه كما حدثه المرة، وهذا الخبر أيضا وافقه على روايته عن عتبان أنس بن مالك عن عتبان في صحيح مسلم، وجد دلالة للترجمة من الحديث واضح. نعم، نأخذ الحديث الأخير في هذا. قال رحمه الله: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. نعم، باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، هذا هو بن نصر الباهلي مولاهم ورواه مسلم أيضا. حدثنا وهيب بن خالد وهو باهلي أيضا عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ووجه الدلالة من الحديث واضح، وأن التطوع الأصل يكون في البيت، هذا هو الأصل، إلا ما شرع جماعة، ما شرع جماعة من الجماعة المستمرة الراتبة من الصلوات الخمس، والجماعة المشروعة لسبب مثل الكسوف والخسوف وكذلك العيدان والتراويح، فهذه تشرع أن تصلى جماعة فيما يجتمع فيه الناس في المساجد. أما ما سوى ذلك فالأفضل يكون في البيت، ومن ذلك أيضا الجماعة العارضة كما تقدم صلاة النوافل الجماعة جماعة عارضة كما في حديث أنس وغيره بالشرطين المتقدمين ألا يداوم عليها وألا تتخذ شعارا. ولا حديث في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة في الصحيحين عند المرقم، وعند أبي داود بسند صحيح أو ما ترى قرب بيتي من المسجد فنصلي في بيتي أحب إلي من أصلي في المسجد. وهذا هو الأصل في هذا الباب، والصلاة في البيت اتباع للسنة، واتباع السنة أفضل من مضاعفة العمل. لو قال الإنسان طيب أنا إذا كنت مثلا في المدينة أصلي في المسجد ولا أصلي في المسجد؟ لا، في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وقال أو ما ترى قرب بيتي من المسجد أنا أصلي بيتي حول أن أصلي المسجد. وذلك لأن ما يحصل من الفضائل وحلول الخيرات والبركات في البيت بالصلاة هذا من جهة أثر الصلاة، كذلك ما يعود إلى نفس المصلي من كونه في صلاة في بيته يخفيها فيأمن من كما يقال من رؤية الغير أو الأغيار الذي قد يضعف إقبال العبد. هذه معاني تعود إلى ذات الصلاة، والصلاة في المسجد يعود إلى فضل في مكانها. وذكر بعض العلم قاعدة وإن كموضع نزاع الفضل الذي يعود إلى ذات الشيء أفضل من الذي يعود إلى موضعه مكانه. هذه قاعدة ليست مضطردة ولها أمثلة، لكن في بعض الموارد دل عليه الدليل، مثل صلاة النوافل في البيت يعود الفضل إلى ذات الصلاة، ذات الصلاة، وما عاد إلى ذات الصلاة تحصيلها أهم ما يحصل من الخشوع والإقبال. ورد في هذا المعنى أخبار إذا صلى الرجل في جماعة فله 25، فإن صلاها في برية فأتم ركوعها وسجودها 50 صلاة. 50 صلاة حديث لها، حديث ابن عمر حديث جيد مختلف. 50 صلاة يعني هل هو 50 ضعف يعني ضعفين على 50، أو 50 صلاة 50 ضعف لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة يعني إذا كانت صلاة جماعة 25 فالمعنى 50 ضعف ل25، 25 يعني أكثر من 1250، وكانت 27 زالت على ذلك، زالت على ذلك، على خلاف في تفسير الحديث، لأنه أمر يعود إلى ذات الصلاة. كذلك حديث الآخر، حديث سلمان رضي الله عنه، إذا كان أرض عبد بأرض قيء فأقام صلى معه ملكة، فإن أذن وأقام صلى معه ملائكة الله ما لا يرى طرفه، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، بإسناد قال حدثنا المعتمر بن سليمان من طرخان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان، وهذا إسناد صحيح عظيم، إسناد صحيح عظيم، وذلك أنه صلى في هذا المكان في البرية لا يراه إلا ربه سبحانه وتعالى، وليس المعنى أن يتقصد البرية لا، لكن لو أنه عرضت له هذه الصلاة في البرية فصلاها فأذن وأقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه، لأنه حينما أذن فكما حديث صحيح يشهد له كل رطب ويابس، وليس مد صوته أو مد صوته من شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه فضائل عظيمة، واتباع السنة أثره عظيم، فلا تنظر إلى المضاعف وتغفل عن السنة. وإذا بحديث الحديث الصحيح الذي يعني يذكر في مثل هذا المقال، حديث سعيد الخدري الصحيح عند أبي داود، أن رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أدركتهما الصلاة ولم يكن معهما وليس على ماء، فصليا بالتيمم، لأن ليس فلم تجد ما فتيمم، فأدرك الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعيد الآخر، ما أنكر عليه، لكن قال أنا لا أعيد، أنا صليت بالتيمم كما أمرت، وجدوا الماء فأعاد أحدهما وهما في الوقت كما في الرواية. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد إيش قال له؟ لك الأجر مرتين، يصلى مرتين، لكن الذي لم يعد أصاب السنة أفضل. فليس الفضل يعود إلى كثرة، لا، المضاعة إلى كثرة العدد وضلاء إلى اتباع السنة. وهذا يزيح عن كل إشكالات في هذا الباب. بعض الناس يقول كيف تقول صلي ركعتين في البيت أفضل من أن نصلي ركعتين وتعادل 1000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحرم في خلاف هل يشمل كل الحرم؟ إن قيل الحرم خاص بالمسجد فصلاة البيت أفضل ولو قيل 100,000 صلاة، وإن قيل يشمل الحرم كله فالصلاة في الحرم تكون الفضل فيها من جهة صلاته في المسجد ومن جهة رؤية قربه من الكعبة، لكن هذا الفضل وهو صلاة إياه البيت أفضل من جهة متابعة السنة كما تقدم. قال تابعه عبد الوهاب هو عبد المجيد الثقفي عن أيوب، عن أيوب يعني تابع وهيب، تابعه يرجع ضمير إلى وهيب، أي تابع عبد الوهاب عن أيوب. وهذه يقول حافظ رحمه الله وصلها مسلم رحمه الله في صحيحه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.